بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام دين الحقوق، ومن أهم الحقوق التي فرضها الإسلام حق الراعي على الرعية وحق الرعية على الراعي. فبالقيام بهذين الحقين، بقيام كل من الراعي والرعية بحقوق كل على الآخر، يسود الأمن والأمان والطمأنينة والرخاء في المجتمع المسلم. لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانه. وقال الآخر: لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات لهم إذا جهالهم سادوا. بوجود القائد أو الأمير أو الخليفة أو الحاكم أو السلطان أو الملك، يأمن الناس ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ويسود العدل حيث يؤخذ الحق من الظالم ويعطى للمظلوم. وهذا الحق حق مشترك، يعني على الراعي حق لرعيته أن يحكم فيهم بشرع الله عز وجل بالعدل. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. ونحن في هذا المجلس نجلس مع الرعية، فنريد أن نحدثهم عن حق الراعي عليهم، وأن نفصل لهم الكلام، لأن الإسلام الذي علمك ماذا تقول إذا دخلت الخلاء، وبأي رجل تدخل، وماذا تصنع في داخل الخلاء، وكيف تخرج من الخلاء بأي رجل، وماذا تقول إذا خرجت، لا يمكن أن يغفل هذه القضايا العامة المهمة التي تتعلق بسياسات الناس. وجواب كل هذه الأسئلة في القرآن والسنة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. الدجال عندما يخرج يدعي الربوبية ويحاصر المدينة وهي محرمة عليه، فيخرج إليه شاب حديثي، يعني يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل عنده حراس وجنود الدجال فيردونه وينوون قتله، ثم يقول بعضهم لبعض: إن ربكم، يعني الدجال، لم يأذن لكم بقتل أحد. فيأخذونه إلى الدجال، فلما يراه هذا الشاب، شوف لما نتبع الكتاب والسنة ونحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدجال ماذا يصنع؟ يقتله ثم يحييه بإذن الله ليكون فتنة وابتلاء. فيقول له هذا الشاب: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يسلط عليه الدجال ولا يسلط على أحد، فيأخذه فيلقيه في ناره التي هي جنة، لأن الدجال معه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الشاب: هو أعظم الشهداء عند الله عز وجل، هو أعظم الشهداء عند الله عز وجل. لاحظ، وقف أمام الدجال وبين له بأنه الدجال، وأنكر الظلم عليه وقتله الدجال، فكان أعظم الناس شهادة عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذا ببركة الاتباع، لا بأهواء الناس ورغباتهم وما يطلبه الجماهير والأحزاب وسياسة كل إنسان كما يراها. ونحن نتحدث عن هذا الحق، حق الراعي على الرعية، لا بد أن نستذكر يا إخواني أن هذا الحق مشترك، يعني على الراعي أن يؤدي الحق وعلى الرعية أن تؤدي الحق، وإذا قصر الراعي في أداء الحق لا يعني أن يقصر أن تقصر الرعية في أداء حق الحاكم. بمعنى لك رحم هو يقطعك ويؤذيك ولا يصلك، هل هذا مسوغ لك ألا تصله؟ لا، عليك أن تصل وأن تؤدي حق الله عليك. ونحن عندما نذكر ما نذكره الآن سنذكره بأدلته، لأننا الفضل عز وجل لا نأخذ إلا بالأدلة، وما خالف الأدلة فهو مردود. ولا شك أن صلاح الراعي يؤثر على صلاح الرعية، ولا شك أن فساد الراعي يؤدي إلى فساد الرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكر الثعالبي رحمه الله أن الناس على دين ملوكهم، وهذه كلمة دارجة عند الناس، الناس على دين ملوكهم. ففي عهد عبد الملك بن مروان كان يهتم بالشعر، فكانت رعيته تهتم بالشعر، وفي عهد الوليد بن عبد الملك كان يهتم بالبناء والرعية تهتم بالبناء، وذكر خلفاء، ثم ذكر عمر بن عبد العزيز، وكان يهتم بالقرآن والإيمان والإحسان والتقى، فكانت الرعية كذلك. وكذلك صلاح الرعية يؤدي إلى صلاح الراعي، ونحن نقول كما تكون يولى عليكم، وفي القرآن: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني لن يؤتى إلى رعية ظالمة بمثل عمر بن الخطاب. لذلك في عهد علي قالوا له ما قالوا، فقال لهم: كونوا كرعية عمر أكن لكم كعمر. فالأمر إذن فيه ترابط وفيه اشتراك. هناك عدة حقوق للراعي على الرعية، أو للحاكم على المحكوم، أو للملك على المملوك. الحق الأول: السمع والطاعة بالمعروف. حط تحت بالمعروف 10 خطوط: ما لم يأمروا بمعصية. فإذا نحن عندما نقول للناس اسمع وأطع للحاكم المسلم، نحن هنا نتحدث عن الحاكم المسلم، لا نتحدث عن جورج وأنطونيو وبنيامين، ونتحدث عن الحاكم المسلم. والذي يحكم على الحاكم بالإسلام هو ما يتبناه هو، فإذا كان يتبنى الإسلام فهو مسلم، ولا يجوز لنا أن نخرجه من الإسلام. والذي يخرجه إن أخرجهم العلماء والمتخصصون والقضاة بشروط وضوابط إلى آخر ما هنالك. فدخول الناس في هذا الباب، باب التكفير وباب الحكم على الأعيان، هذا غلط كبير. قال بعض أهل العلم: وباب التكفير باب خطير جدا، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا. وانت ربنا سبحانه وتعالى قال لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن الغلط الكبير دخول العوام وأنصاف المتعلمين هذا الباب. يعني أعطيكم مثال: كنت عند شخص قبل أيام معدودات، رجل أنا أعرفه بين 3 جدران يخرج يعني خارج بيته قليلا ويرجع، فقال لي: كل الحكام كفار، هكذا بالجملة. قلت له: يا أخي، هل أنت عندك حجة عند الله عز وجل أن تقول له هذا الكلام وهذا الحكم؟ هل تعرف أنت حاكم ماليزيا؟ معلش، هل تعرف حاكم ماليزيا؟ هل تدري ما شأنه ما حاله؟ ما يعرف. فبالتالي هذه جرأة عند الناس على هذه الأحكام، والله عز وجل لن يسألك إلا عما تعلم. أرجع الأمر إلى أهله وإلى العلماء واسكت أنت والزم الصمت وأصلح في نفسك وأصلح في غيرك. فأنا أحببت أن أنبه على هذه القضية. وكل أحكام الشريعة في هذا الباب أحكام فيها تحصيل للمصالح وتكميل لها وتكثير لها، وفيها دفع للمفاسد وتقليل لها. حيث كانت المصلحة كان الدين وكان الإسلام. فالحق الأول للراعي على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا بالمعروف، بالمعروف لا بالمعصية. إذا أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين. لاحظ عند أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مطلقة، طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة أولي الأمر فهي مقيدة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونحن عندما نقول هذا الكلام ندين الله به، نتقرب إلى الله عز وجل بهذا، كما نتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين وبصلة الأرحام وبالعبادات، نتقرب إلى الله عز وجل بما نقوله، لأن هذه الأدلة تغيب عن الناس ولا تذكر للناس ولا يقرأ عليهم كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وإنما يهيج الناس وتنتشر الفوضى والقتل وسفك الدماء، ولا يأمن الإنسان على عرضه ولا على ماله ولا على نفسه ولا على دينه جراء مخالفة هذه الأدلة. انتبهوا، انتبهوا بارك الله فيكم. أنا هنا أتحدث عن الحاكم المسلم وعن الراعي والرعية المسلمين، لا تدخل لي الآن قضية غزة فيما نحن فيه. وكما يقول شيخنا الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله عز وجل، يقول: الذي يجعل الخروج على الحكام كقضية غزة كمثل من يسوي بين القمار والقرعة. قال الإمام أحمد: هذا رجل سوء، لا تسوي بين المختلفات، وأيضا لا تفرق بين المتشابهات، فنحن في مضمار معين وفيه دائرة محددة، أما ما يحصل في غزة فهو جهاد دفع عن أرض المسلمين وأعراضهم، بل لا أعلم جهادا أصفى وأنقى منه الآن، والمجاهدون هناك على جهاد ورباط، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يفرج عنهم وأن يكبت أعداءهم من اليهود والمنافقين. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، بالمعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. العبد لا يتولى، وأضاف إلى عبوديته صفات قبيحة تنفيرا عنه، مع ذلك يسمع له ويطاع. عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، في رواية مقطع الأطراف. اسمع وأطع، مش لسواد عينيه وبياض عينيه، حفاظا على الأمن والأمان وقيام الناس بعبادة الله عز وجل، لأنه يا جماعة إذا فقد الأمن ضاع كل شيء. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال سبحانه: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انتبهوا بارك الله فيكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. إذن هذا هو الحق الأول، مفهوم يا جماعة، السمع والطاعة بالمعروف. طيب لو في أمور اجتهادية، الحاكم قرر أمرا اجتهاديا يسمع له ويطاع، طالما أنه لم يخالف النصوص الشرعية ولم يأمر بمعصية رب البرية، هذا الحق الأول. الحق الثاني: التعاون مع الحاكم المسلم على البر والتقوى. القرآن يقول هذا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن في التعاون على البر والتقوى تكثير للخير أم تقليل؟ تكثير. وفي ترك التعاون على الإثم والعدوان تقليل للشر أم تكثير؟ تقليل. ونحن نحرص كل الحرص على تكثير الخير وعلى تقليل الشر. الحق الثالث: النصيحة لهم. الآن مثل هذا الكلام لا يروق لأهل البدع وأهل الفوضى وأهل الشر، ولا يحبون أن يسمعوا مثل هذه الأدلة. والواجب يا إخواني أن نسلم، وإن خالفت أهواءنا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله ما قبضنا ولا أخذنا شيء حتى نقول هذا، نقوله ديانة لله سبحانه وتعالى كما جاء في الكتاب وفي السنة. النصيحة لهم، النصيحة يقولون نصحت العسل يعني صفيته، والمنصحة تعرفون المنصحة الإبرة تأتي إلى الثوب المشقوق فتخيطه فتلئمه وتصححه وتصلحه، كذلك النصيحة الذي يعامل الله عز وجل ويريد وجه الله سبحانه وتعالى يمتثل هذه الأوامر ينصح. النصيحة مطلوبة للجميع، يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين المسلمين وعامتهم، الكل يحتاج إلى نصيحة، لكن النصيحة لها ضوابطها. هل تقبل أن أنصحك أمام الناس هؤلاء؟ أجب. هل تقبل أن أنصحك أمام الناس؟ أقول لك شفتك بتدخن، أو رأيتك تشرب الخمر، هل أحد يقبل هذا؟ لا والله ما نقبل هذا، ونحن في مجلس خاص، فكيف يقبل الحاكم الذي بيده القوة والقدرة أن يتكلم عليه على منابر المساجد وفي اللقاءات الجماهيرية؟ هل يقبل أحد مثل هذا الكلام؟ نعم، إذا رأيت منكرا عاما، ربا، زنا، تبرجا، أي شيء انكره، لكن خطأ الحاكم في ذاته يحتاج إلى نصيحة خاصة. لذلك يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. إذا أنت نصحتني أمام الناس سمعت مني كلمة سوء لا تلومن إلا نفسك، وإذا نصحت الحاكم على المنابر وفي الندوات وفي اللقاءات الجماهيرية علنا أيضا فلا تلومن إلا نفسك. هذا ليس تبريرا للحاكم أن يظلم، لا، لكن هذا الواقع، والشريعة تأمر الحاكم بالعدل وتأمر الرعية بأداء الحق إليه. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الأحاديث، قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. أمامه في وجهه انصحه، ما وصلت إليه لا تكتب وتغرد على التويتر، اذهب إلى أحد يصل إليه وانصحه، قل له أوصل نصيحتي إلى الحاكم اكتب إليه، أما أن تثير الفوضى فلا وألف له. طيب يعني لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ لا، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل خيرية هذه الأمة، بل بعضهم عده الركن السادس من أركان الإسلام، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أعظم هل أصنعه؟ لا. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يمشي مع طلابه فيرون الجند سكارة يريدون أن يذهبوا إليهم لينهوهم عن السكر، يقول لهم ابن تيمية اتركوهم. ليش؟ قال إذا صحوا قتلوا المسلمين وسكرهم أقل ضررا. رأيتم الفقه؟ هذا هو الفقه، إذا بدي أنكر منكر يترتب على هذا المنكر منكر أكبر لا بسكت، فأنا أنصح بالأسلوب الشرعي. أما هذه الأساليب التي نقلد فيها الغرب، يعني بعض الناس يقول لك الثورة الفرنسية وانظروا إلى الغرب عندهم حرية يا أخي الغرب ليس قدوة لنا، قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ديننا نأخذه من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا النصيحة لهم، وإذا قتلك الحاكم لما نصحته وأمرته ونهيته فأنت سيد الشهداء. يقول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه وقتله. يعني معلش بدك تبين عضلاتك وقوتك وصدعك بالحق، لا تقولوا عندي وبعيدا عن الحاكم، تفضل اذهب إلى الحاكم واصدع بالحق هناك إذا كنت شجاعا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عنده سلطان جاء، مش ورا ظهره. الشيخ الفوزان حفظه الله استدل على هذا من القرآن. قال تعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا خلف ظهره، ولا فقولا له، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى يعني الكبير يحتاج إلى إيش؟ قول لين ومداراه. لا تعامل الكبراء والحكام مثل ما تعامل عامة الناس. فالنصيحة هذه مطلوبة على وفق الضوابط الشرعية. طيب، كذلك من حقوق الراعي على الرعية الدعاء له. الدعاء له، شوف اللي بعامل الناس على وفق الشرع لله مش مشان يقبض فلوس. ها، بعض الناس، بعض يعني من ينتسب إلى العلم أخذ فلوسا فغيرت، كما يقال الفلوس تغير النفوس، والدين فرخة وأعطيك فتوى. فلكن لا، العالم يعني شوف الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، العلماء الكبار هل كانوا يأخذون مقابل فتاويهم أموالا أم يفتون لله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم؟ هذا الذي نعلمه عنهم، أنهم يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. شوف كم حصل خير على أيديهم وما زلنا نحيا بهذا الخير. وانظر إلى دعاة الفوضى والفتن والخروج، انظر كم نتج عن تحريضهم وفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف من شر ووبال. انظر كم خربت من ديار للمسلمين. فالدعاء لهم، يدعى لهم. الفضيل بن عياض، أحمد بن حنبل كانوا يقولون لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأنه السلطان إذا صلح صلحت الرعية. وبعدين إيش بنخسر إحنا لما في سجودنا مثلا أو في أوقات إجابة الدعاء قلنا اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا إخواني، قلوب الملوك والأمراء والسلاطين والحكام بيد الله سبحانه وتعالى. بدعوة طيبة منك خالصة لوجه الله عز وجل تغير قلوبهم فتصلح أحوال الناس. فانظر إلى الشريعة الإسلامية إلى ماذا تدعو، وخاصة إذا كان الحاكم حاكما مقسطا يكون له حق أعظم في الدعاء له. وكذلك إذا كان ظالما فإن الدعاء له كذلك مطلوب حتى يصير عادلا. يعني إذا كان مقسطا يقول صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ويقول من صنع إليكم معروفا، من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. إذن هذا حق. وكذلك من حقوق الراعي على الرعية عدم الخروج عليهم بالكلام أو بالسنان، يعني السلاح وبالمظاهرات. حتى لو أبيحت في نظام الدولة المظاهرات فإن هذه مستوردة من الكفار، وهذه مفاسدها أعظم وأكثر من مصالحها. اختلاط وفيها يعني يصدر أشياء تخالف الشريعة، يعني إلى آخر ما هنالك مما ذكره العلماء ولم نرى منها خيرا، وهي أساليب كفرية. أساليبنا الشرعية الدعاء، النصيحة، هذه الأساليب الشرعية التي إن شاء الله فيها خير وليس فيها أي فوضى، وإنما فيها هدوء وطمأنينة وفيها نشر للخير. طيب، اسمع إلى هذه الأحاديث في منع الخروج على الحاكم المسلم. حتى لو كان الحاكم ترى مش مسلم، مش مسلم، كافر، لا يجوز الخروج عليه إذا ما عندنا قدرة. يعني تصور في بلد ما هناك حاكم كافر، العلماء العلماء العلماء، نحن مراجعنا العلماء حكموا بكفره، هل يعني هذا نروح نطلع عليه ونخرج عليه؟ لا، لابد أن يكون عندنا قدرة. ونحن يا إخواني تبع للعلماء، تبع للكبراء، لأهل الحل والعقد الصالحين، نحن تبع لهم. ولا لو كل واحد بده يمشي مزاجه صارت فوضى، صرنا في غابة، القوي يأكل الضعيف. فبالتالي حتى الحاكم الكافر لا يجوز الخروج عليه إذا ما عندنا قدرة، لأنه لو خرجنا عليه ما استفدنا شيئا. وأيضا لا يجوز الخروج عليه إذا منا نجيب واحد مثله، فالقضية صعبة، تحتاج إلى التأمل وتأني واتباع ومشي وراء الحكماء والعقلاء والعلماء. أما إذا كان مسلما فقد حكى العلماء الإجماع على عدم جواز الخروج عليه، حكى الإجماع النووي وحكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر شيخ الإسلام أن مذهب أهل السنة والجماعة استقر على عدم الخروج على الحاكم الجائر الظالم، لا يجوز. والأحاديث على ذلك والأدلة على ذلك. قد يقول قائل ما هو فلان من السلف خرج وفلان، يا أخي أنت دينك ما فعله فلان ولا الكتاب والسنة؟ دينك ما فعله فلان مخالفا لجماهير السلف أم ما ذهب إليه جماهير السلف؟ دينك ما دل عليه النظر الصحيح والعقل الصحيح ولا ما أدى إلى فوضى واختلاف؟ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يخرج قوم على إمامهم إلا حصل من الفوضى ما هو أعظم وأشد. والإمام أحمد، الإمام أحمد المأمون كان يقول بخلق القرآن، وخلق القرآن كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. جاءوا إلى الإمام أحمد العلماء قالوا له أخرج عليه، الإمام أحمد صاحب كلمة مسموعة، فحذرهم ونهاهم فقال الدماء الدماء، لأنه يا أخواني الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، لكن إذا انتشرت وولت عرفها كل الناس. فالله الله بالعلماء وبمنهج السلف في هذه المسألة بالخصوص. يقول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة. تعرفوا إيش الأثرة؟ استئثار الحاكم بالمال هو جماعته، هذا معنى الأثرة. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، في يعني أمور منكرة، ظلم إلى آخر ما هنالك. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مشكلة وذكر كيفية التعامل معها. طيب، قال رجل يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ يعني بيدهم حقهم لكن ما يعطون حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. اسمع وأطع بالمعروف، اسمع وأطع بالمعروف. بل جاء في حديث حذيفة وصف لأولئك الحكام الذين يسمع لهم. شوف الوصف، وصف أنا لا أظن أنه يمكن أن يؤتى بأفظع منه. قال وستقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة لهم بالمعروف للمصلحة العامة ودفعا للضرر الأعظم. ويقول صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة، يعني خرج على إمامه، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تحبونهم ويحبونكم، طبعا الحب تابع للشرع، فكلما كان الإنسان حاكما أو محكوما أقرب إلى الله وأعبد لله كان الحب أعظم له، كلما ابتعد كان إيش؟ كان في القلب حب أقل له، وكلما زارت معاصيه زاد بغضه وقلت محبته. انتبهوا، نفرق بين قضية السمع والطاعة وبين الحب، الحب في الله والبغض في الله عز وجل. لذلك الطحاوي عندما ذكر هذه المسألة ذكر قضية الخروج أنه لا يجوز الخروج، ثم ذكر قضية المحبة والبغض، وهي معلقة كما قلت لكم بحب الله وحب رسوله، ونحب من أحب الله ورسوله وعمل بطاعة الله ونبغض من خالف ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلت أفلا ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم بالسيف وبالسلاح كذا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أنه يقيمون الصلاة لا، ما تخرجوا عليهم. وجاء في أيضا في رواية أخرى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. مش أي كفر، لا، كفر بواح مجمع عليه، مش أمور مشكوك فيها وفيها خلاف. وجاء في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا في صحيح مسلم، وإن كان الدارقطني ضعفه لكن مسلم أثبته وهو في صحيحه، وأقل ما يقال فيه أنه موقوف على حذيفة، وحذيفة صحابي جليل، ومثل هذا لا يقوله من عنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه جملة من حقوق الراعي على الرعية، ولا شك كما قلت لكم أن هناك حقوقا للرعية على الراعي، أن يحكم فيهم بالعدل والقسط، وأن يحكم فيهم بشرع الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح حكامنا، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يهدي حكام المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن لأهلنا وإخواننا والمسلمين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل، اللهم انصرهم على القوم المجرمين الكافرين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وساعدهم على المسلمين، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.